الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من شرح علم الفرائض ميسرا مختصرا كما ذكرت من ذي قبل. أتكلم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى على أشياء، أولها أسباب الميراث. أسباب الميراث، يقول الإمام الرحبي عليه رحمة الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. السبب في اللغة هو ما يتوصل به لشيء وغرض مطلوب مقصود، أما عند الأصوليين فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ الآن أسباب الميراث، أولها النكاح، أولها النكاح، فالنكاح سبب للإرث متى ما وجد، ما يلزم من وجوده الوجود، متى ما وجد وجد الإرث، ومتى من عدم انعدم الإرث. هذا معنى ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فالنكاح أول أسباب الإرث، والنكاح هو عقد الزوجية، عقد القران، ولا يشترط فيه الوطأ، يعني يرث الزوج زوجته وإن لم يحصل وطأ، وإن لم يخلو بها، ما دام مجرد العقد فقط، مجرد العقد فيما بينهما، قل العقد الشرعي طبعا، إذا عقد بينهما بعقد شرعي حصل التوارث إن مات إحداهما أو إن مات أحدهما، وإن حصل طلاق وكان هذا الطلاق رجعيا ولم تنقض العدة حصل التوارث كذلك، ما لم تبين منه، والبينونة الصغرى تكون إن انقضت عدتها، إذا انقضت العدة بانت عنه بينونة صغرى. فالنكاح مثل ما ذكرت أول أسباب الإرث. الثاني من الأسباب هو الولاء، وهي نكاح وولاء ونسب. الولاء والعتق، إنعام السيد على عبده بالعتق، فيحصل له بذلك الولاء، يكون الولاء له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يقول: والولاء لمن أعتق. والولاء، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إلى أن قال: والولاء لمن أعتق، شرط الله أحق، والولاء لمن أعتق، والولاء لمن أعتق، في قصة بريرة رضي الله عنهما وأرضاهما. السبب الثالث هو ماذا؟ هو النسب، هو النسب، هذا هو السبب الثالث من أسباب الإرث. النسب طبعا هم القرابة، والقرابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأصول، أصول الرجل أو أصول المرء من هم؟ هم أباؤه وأمهاته. الآباء وإن علوا والأمهات وإن علوا، لما نقول الآباء وإن علوا يعني والأجداد، الآباء والأجداد، الأمهات وإن علوا يعني الأمهات والجدات، الأمهات والجدات. هذا القسم الأول من أقسام النسب. القسم الثاني وبضدها تتبين الأشياء، الأصول يعني ضدهم من؟ الفروع، ضدهم الفروع، والفروع هم الأولاد. ولما نقول الأولاد يدخل في هذا شرعا، نحن عندنا في عرفنا الأولاد يعني الذكور، لكن يقول الله: يوصيكم الله في أولادكم، يريد من ذلك سواء الذكور والإناث. ولهذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فالفروع يدخل فيهم الأبناء والبنات، قال الأولاد وأولاد البنين، وأولاد البنين يعني بنات الإبن وأبناء الإبن، وما يدخل في هذا بنات البنت وأبناء البنت، لا ما يدخلون في هذا الباب. القسم الثالث هم الحواشي، القسم الثالث هم من الحواشي. من هم الحواشي؟ الإخوة، سواء كانوا إخوة أشقة أو إخوة لأب أو إخوة لأم، كذلك يرثون الإخوة لأم طبعا بشروطهم، يأتينا إن شاء الله فيما بعد. ويدخل مع الإخوة أبناؤهم، ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب، ابن أخ لأم ما يرث، ابن الأخ لأم لا يرث، يرث ابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق. يدخل في الحواشي كذلك الأعمام، الأعمام يدخلون في الحواشي، ويعني ربما كان العم شقيقا أو كان عما لأب، ويدخل في ذلك كذلك بنوهم، ابن العم الشقيق وابن العم لأب. البنون وإن نزلوا في هذا الباب وفي باب الأولاد كذلك، ما أقول يعني ابن أو بنت ابن، وإن نزلوا نقول ابن بنت ابن والعم وابن العم هنا، وابن العم وابن الأخ، ما يشترط أن يقول ابن أخ مباشر، لا ابن أخ أو ابن أخ وهكذا. إن وإن نزلوا يدخلون في هذا الباب، المهم أن تتوفر شروطهم، المهم أن تتوفر شروطهم. هذه أسباب الإرث. يأتينا بعد هذا من؟ يأتينا موانع الإرث، موانع الإرث. يقول الإمام الرحبي عليه رحمة الله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، واحدة من علل ثلاث، ثلاث أشياء تمنع الشخص من الميراث. أولها الرق، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين، فافهم فليس الشك كاليقين. الرق، القتل، اختلاف الدين، هذه الموانع الثلاث. المانع هو الشيء الذي يحول بين شيئين، أما عند الأصوليين فهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. ما معنى هذا الكلام؟ ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، يعني إذا وجد القتل على سبيل المثال، إذا وجد القتل ما يلزم من وجوده العدم، إذا وجد القتل انعدم الإرث، ما في إرث، إذا وجد القتل ما في إرث، ويأتينا إن شاء الله المقصود في هذا. ولا يلزم من عدمه وجود، يعني ما يلزم إذا كان ما هو قاتل أن يرث، ربما لا يكون قاتلا ولا يرث، هذا معنى قولهم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. طيب قلنا موانع الميراث ثلاثة: رق وقتل واختلاف الدين. أولها الرق، الرق هذا العبودية، العبودية ملك اليمين. الرق يمنع من الميراث، إذا كان المسلم رقيقا عبدا مملوكا لا يرث، لأنه في الأصل مال، فكيف يرث المال؟ هو في الأصل متاع لسيده، ملك لسيده، من أملاك سيده، كيف يرث؟ ما يرث. المانع الثاني هو القتل، المانع الثاني هو القتل. ما المقصود به؟ القتل أنواع: قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ، هل تدخل كلها في هذا؟ خلاف طبعا بين أهل العلم على أقوال أولاها بالصواب والله تعالى أعلم. المقصود هو قتل العمد، هو قتل العمد الذي يحصل بآلة تكون قاتلة في الغالب، هذا هو المقصود في هذا الباب. إذا قتل المرء مورثه حرم من أن يرثه. إذا قتل مثلا المسلم أباه لا يرث أباه، إذا قتل أخاه لا يرث أخاه، هذا المقصود. يعني مثلا لو قتل أجنبيا ثم مات والده هل يرث أو ما يرث؟ لا يرث. يرث المقصود بالقتل هنا أن يقتل مورثه، أن يقتل مورثه فيعامل بنقيض قصده فلا يرث، يعامل بنقيض قصده فلا يرث. الثالث هو اختلاف الدين، اختلاف الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا الدليل القاتل لا يرث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، فهذه الثلاثة إن وجد مانع منها انعدم الإثم. وبهذا القدر أكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.